الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال عنترة بن شداد: وخل الذباب بها فليس ببارح غريبا كفعل الشارب المترنم. وخل الذباب بها فليس ببارح. وخل الذباب بها فليس ببارح غريدا كفعل الشارب المترنم. وخل الذباب بها أي خل الذباب بهذا المكان وليس معه فيها شيء آخر يفزعه ويصرفه عن هذا المكان. فلما خلا بها، والذباب معنى الذباب معنى خلا أو معنى هذه المفردة خلا أي كان خاليا أي وحده متجردا في المكان. خلا بها فرد به، أي فرد به من باب التقريب لهذه اللفظة في معناه، أي فرد به لم يكن معه غيره. خلا، والخلاء يطلق المكان الفارغ الذي ليس فيه شيء، لذلك قالوا خلا بها خلا الذباب، هذا معنى خلا. والذباب هذه الحشرة المعروفة، وهو اسم جنس جمعي، يصلح أن يكون اسم جنس جمعيا، فمفرده ذبابة، فذباب جمع. وقد قالوا أو ورد استعماله كما قال العلماء في كلام العرب باعتباره مفردا، ذباب مفرد وليس اسم جنس جمعي. فإذا كان ذباب مفردا وليس اسم جنس جمعيا فيجمع على وزن آخر هو أذبة. أذبة، رأيت هذا قياس مطلق يعيش جمع قلة، هو جمع قلة، وهذا قياس، هذا الجمع مطرد في كل اسم من الوزن فعال إذا كان اسم عين. مر عليكم هذا كفؤاد، أفئدة، ذباب، أذبيبة، ثم أذرب فصار أذبة، رأيت. وهكذا فناء أسمية، لكن هذا فعال. ففعال وفعال وفعال بأسماء الأعيان تجمع قياسا مضطردا على أفئلة، وقد يكون له جمع آخر، لكن هذا جمعه الإيش القياسي. مرة هذا فتقول مكان أمكن على وزن فعال لاسم عين، وتقول كساء لذات شيء أكسية، وتقول فؤاد لذات شيء أفئلة، شراب أشربة، جواز أجودة. هذا هو كلام العرب. إذا فالذباب هنا إذا اعتبرناه مفردا فجمعه أذبة. يعني فقال وخل الذباب بها وإيش؟ يصلح أن يجمع على الذبان. نعم، يصلح أن يجمع على الذبان إذا كان مفردا، إذا كان مفرد ذباب، لأن الاسم الواحد قد يجمع على عدة جموع أحيانا، لكن بعض الجموع قد يكون قياسيا والآخر سماعيا، يجي يصلح. وقد سمع ذباب، سمع، لكن القياس أذبة. والذباب على أنه اسم مفرد يطلق على حد الشيء، شفرته وطرفه، تقول هذا الذباب السجن أي حده الذي يقطع به، هذه معاني الذباب أيضا، والسياق يبين المراد. رأيت. وخل الذباب بها فليس ببارح، فليس ببارح غريبا، فليس ببارح، ليس مفارقا، بارح أي مزايل مفارق. تقول برح فلان المكان أي تركه، فهو بارح أي مفارق مزايل، فليس ببارح أي ليس مفارق. هذا المكان يعجبه لأنه ليس في له ليس هناك من يزعجه وليس ببارد إيش غريبا غريبا حال كونه غريبا هو إذا بقي في هذا المكان ولا يفارقه تجده يغرد يصوت ويغني هذا ما نقول غريبا أصوات الذباب هذا يغرد ما في أحد ليس هناك ما يمنعه من التغريد والتغريد مد الصوت بالغناء يبدو هكذا ويغني وما يتحرك هذا هو الغناء غريدا أهو إيش كفعل الشارب المترنم كفعل الشارب المترنم يغرد غردا مثل فعل الشارب المترنم مثل كفعل الشارب المترنم أي كما يفعله كفعل الشارب أي كفعل الشارب الخمر المترنم الذي يردد صوتا فيما بينه وبين نفسه ويقطعه مغنيا الشارب الذي يزمل يكون سكران أحيانا يسكر ويغني لأنه فرحان استغفر الله يغني فيما بينه وبين نفسه لا ليس بوعظ مبتدع حتى ترنم يكون كذا في أنفه أو كذا في داخله ويغني به الصوت الذي يغني به ويردده حتى يقال له الترنم نعم قال هزجا يحك ذراعه بذراعه فتح المكب على الزناد الأجدمي يصف الذباب يقول هزجا حال كونه هزجا أيضا هزجا أي معناه مقطعا لأن الهزج هو التقطيع تقطيع الصوت يقال له الهزج وليس بتطويل وقد يكون بتطويل أو بمد لكن قد يكون بإيش بتقطيع أيضا هزجا أي مقطعا صوته بالغناء مقطع كذا هذا معنى هزجا وهذا وصف نعم يكون حالة ثانية يكون حالة ثانية والحال يتعدد والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد فهنا يتعدد وقد يكون أكثر إلا للغالب في كلام العرب أن يأتي الحال متعددا اثنين لكن قد يكون ثلاثة لكن الظاهر أنه هذا منه هذا ثلاثة يأتي بجملة يحك ذراعه بذراعه على كل حال قد يتعدد حسب المقام إذا هزجا حاله إيش بعده؟ ماذا بعده؟ ذراعه بذراعه إيش؟ يحك ذراعه يحك ذراعه بذراعه كل هذا وصف لإيش؟ للذباب أنا سبقا قلت لك افهم هذا أن هؤلاء واقعيون في حياتهم عندهم تفجر أعلج أمامه هذا يعرف إذا فهم على هذا النمط هذه طريقتهم فيقول يحك ذراعه بذراعه هذا الذباب الغريب الهزج عندما يغرب ويهزج تجده أيضا يحك ذراعه بذراعه كان هذا يساعد الغناء ما أدري يساعد الغناء على كل هذا يحك أن يمر ذراعه بذراعه فجعل للذباب ذراعا يحك أي هذه الإيش كما يقال الأيدي أو كذا ما للذباب بما يمشي عليه هذا المراد الذراع يحك ذراعه بذراعه أي يمر هذا على هذا أو هذا على هذا من هذه الإيش الشيء الصغير الذي تحته كان يمشي عليه كذا هذا الذراع يحك هذا بهذا ويحك معناه الإمرار أي إمرار جسم على جسم وهذا الحك عند الإمرار يكون قد يكون بنوع من الخدش أو غيره. ها ولذلك تقول أحك جسمي أي أمر يدي عليه هكذا لأني أشعر بما يجعلني أحكه هكذا حكا. هذا نوع من الإمرار لكنه في قوة. هذا الحق في جمل القوة يمره بقوة ليس هكذا لكن إمرار هكذا بقوة. فهذا هو الحق. فالحق يتعدى وهو في ويحق هنا في المضارع يحق أي هو الذباب يحق ذراعه بذراعه. وجملة يحق من الفعل الفاعل في محل نصب حال آخر حاكا ذراعه بذراعه. وهنا الأسحار الجملة. نعم قال يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجباني. قدح المكب شبه هذا الحك منه بشيء آخر وهو يقول قدح المكب أي القدح هنا هو السم أو إمرار. هذا إمرار أيضا إمرار جسم صلب كالحجر مثلا على غيره بقوة بالضرب هكذا حتى يخرج منه النار. هذا الأصل في القدح في كلام العرب قدحه رأيت. وقد يكون القدح يستعمل في جنسه لسان العرب بمعنى الطعن أو إخراج شيء من شيء أو كذا بقوة يقال قدح. وهنا هذا الإمرار بقوة أو ملاصقة جسمين صلبين أحدهما بالآخر بغرض إخراج نار منهما كما كانت العرب تفعل هذا حجرين يجعلها يدق هذا بهذا وعلى طريقة يخرج تخرج النار على طريقة فنية تكنولوجية في قديم الزمان يستخرج النار. هذا القدح هنا قدح المكب. المكب من اسم فاعل أكب ويقال أكب على شيء إذا أقبل عليه ولازمه فيكون لازما ويجوز أن يتعدى تقول أكبه. إلا أن العلامة الزمخشري أذكر له أنه يقول إن أكب يكون لازما في استعمال العرب هكذا يقول. وهي مثلا تعود إلى استقراء كلام العرب فتقول أكب على إعمال يديه ولا تقول أكبه إلا للقياس الأصل صحيح. صحيح لكن لماذا قال هذا الزمخشري؟ قال لأن مجرده كبه متعدي كبه على وجهه وكذلك كبه. فإذا قلت كبه متعدي فإذا قلت أكبه هذا يسلب منه التعدية فيكون لازما. ولذلك تقول أكب على الدرس أو على الدراسة أو على كذا أو على كذا أي لازمه أقبل عليه أكب عليه. لا تقول أكب الدرسة أو أكب الدراسة أو أكب كذا رأيك. شيخ أكب يكون مطابعا لكبه. أي نعم يكون مطابعا لكبه. إذا كان مطابعا له فهو لازم لأن المطاوع إذا كان مطاوعا لمطاوع متعد لمفرد واحد فهو يكون لازما. إذا المكب اسم الفاعل من أكب أي قدح المكب أي قدح الملازم. الملازم المقبل على فعل الشيء قدح المكب على الزناد الأجمل قال على الزناد المكب فيدل على أكب لازم مثلا المكب على أي المقابل الملزم المقبل الملازم على الزناد أو للزناد. الزناد حجر كانوا يقدحون به حجر اسم حجر على وزن فعال اسم آلة للقتل لإخراج النار على الزناد الأجذم. الأجذم هنا يصلح أن يكون نعتا للمكب، أي قذف المكب بالأجذم أي المقطوع اليد، وما عنده يد يريد أن يعمل باليد كيف يصير؟ يكون فيه تعب، فيه نوع من التعب وعوائش والتكلف وهكذا. المكب الأجذم اللي ما عنده إيش يد أو مقطوع يد عفان الله إياكم، أو يكون الأجذم ناعتا للزناد، أي أن الزناد نفسه أجذم أي مقطوع أي ليس بكامل أو كذا، وهذا يريد أن يقدح بهذا الزناد الناقص. كيف يصير؟ ماذا يصير؟ يكون في تعب. فعلى الحالتين بالوصف للنعت يكون هناك تكلف أو يكون هناك كلفة، تكون هناك كلفة. نعم شغل العرب قطح قطح أيوة، هذا بذراعه بذراعه قطح المكب أي هذا يكون حالا صحيح أو مفعولا مطلقا لفعل المحذوف أحدهما. ما هو أول البيت؟ إيش قال؟ هذه جن يحك ذراعه يحك ذراعه بذراعه قدحة، عندك قدحة قدحة منصوب، هل هو منصوب على المفعول المطلق؟ إما أن نجعل الفعل محذوف أو لحق هذا يحق، نكون نقول أنه على نفع الخافض كقدحي، هذا وجه، لكن ينظر للأولى لأن التقدير بحسب المقام الحاجر للتقدير. فإذا أمكن نصب قدح بدون تقدير أو بتقدير هو أولى من تقدير آخر فبه، افهم كذا. قد يحك ذراعه بذراعه قدح، لأن قدح مصدر فيكون قدح مفعولا مطلقا، إلا أنه إذا كان مفعولا مطلقا منصوبا فكونه نعتا، هذا وجه آخر، فكونه نعتا لمنعوت محذوف لمنعوت محذوف تقدر بمثل، يحك ذراعه بذراعه مثله فيكون حالا، فيكون مثل حالا وهو المنعوت، تفهم؟ وهو المنعوت أي مثل قده المكب الأجدمي الزناد الأجدمي، إذن فيكون مثل هذا هو حال وهو المنعوت، فحذف وهو مضاف فناب عنه فانتصب انتصابه، وجه إعرابي صحيح لأن المعنى مستقيم. يكب ذراعه بذراعه حال كون كبه هذا مثل قدحي، حتى أنا مصدق مثل قدحيش، حتى يحك لا يكب مثل قدحي المكب على الزناد المكب الأجدمي على الزناد. هذا وجه، هذا وجه، قد يكون هناك وجهان آخران لكن هذا والمعنى مستقيم، تفهم؟ فيكون هذا الأصول وجد في الكلام حذف، وجد في الكلام حذف، أو تكون مفعول مطلق مباشرة يحك ذراعه بذراعه يقدح يقدح قادحا يقدح قدحا كذا وكذا، والمعنى صحيح والإعراب مستقيم. نعم قال تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق صرات أدهم منجمي، هذا وصف آخر لهذه البرع، يقول إيش تصبح؟ تمسي وتصبح فوق ظهر، تمسي وتصبح أي تمسي هذه المرأة وهي عبلة وكذا كما تقدم، تمسي أي تكون تدخل في المساء وتصبح وتدخل في الصباح، يأتي الصباح والمساء عليها فوق ظهر حشية، فوق ظهر حشية، فوق ظهر أعلى حشية، حشية فراش محشو أي لين وثير وثير ليس بالجاف هي تصبح فوق حشية فوق فراش محشو صنع وداخله داخل هذا الفراش شيء يلينه من قطن وما أشبه ذلك هذا معنى قوله فوق فراش إيش فوق حشية ظهر حشية أي حالة أنها تكون في الصباح والمساء فوق هذا الفراش وهذا فيه إشارة إلى أنها لا تشتغل ها هي كريمة أو صاحبة ثراء أو في كذا أو في كذا ها أو أميرة كما يقال مثلا هذه عادة الناس ولكل قوم سنة وإمام هذه الدنيا يعني تصبح هكذا أشكر الله الحمد لله النعمة هو يشير إلى تنعمها وأن هذا التنعم والكينونة في البيت فوق الحشية مما يستحسن للنساء ليس التبرج والخروج أنا أقول هذا إن كان هؤلاء كفارا لكن هذه من القبائل العربية التي كانت جيدة على الفطرة هكذا إن كان كفارا لكن طبيعة جيدة تناسب المرأة وهكذا هي تصبح هكذا في المساء تجد في البيت على الحشية وفي الصباح كذلك ما تذهب إلى أي مكان هذا معناه فوق حشية العيش إيش قال بعده قال وأبيت فوق صراط أزهر أما أنا جاي وصفي هو هو رجل صاحب الخشونة والشدة والعمل والشغل والخروج والذهاب والإياب هذا هو هكذا خلقه الله فيقول وأبيت أما أنا أبيت إيش فوق سرات أدهم فوق سرات أدهم شو قال أبيد معنى أبيد أمضي الليلة أمضي الليلة فوق سرات إيش أدهم مرجمي أمضي الليلة فوق سرات قال فوق وسرات نعم هذا في تأكيد في الحقيقة كلام قوي من جهة أسلوب التأكيد من جهة التأكيد بالأسلوب فيقول فوق فوق هذا معروف ظرف ظرف مكان ظرف مكان للشيء لمكان عالي هذا معناه فوق السرات والسرات معناه أعلى وذروة ذروة كل شيء أو وسط هذا السرات فيقول أما هو فيبيت فوق أي فوق أعلى خيل أدهم وفي فم هذا الخيل اللجام هو يبيت الليل فوق فوق الخيول يسير أما هذه البيت شؤون الفرق فهذا دل الخشونة وأنه قوي وهكذا معناه هو يسافر كثيرا أو كذا فحالته هكذا فوق فوق سرات أدهم والأدهم هذا وصف في الأصل ثم أصبح اسما وهو الخيل الذي يميل لونه إلى السواد أو كذا أو حمرة وهكذا وليس لي أو أدهم لونه أقرب إلى السواد أو الحمرة لكن ليس حمرة أحمر قاليا مثلا يقال أدهم وقد يطلق الأدهم فيطلق على السيف إيش على الفرس فغلب الوصف فكأنه قائم مقام الذات فوق أدهم يعني فوق فرس أدهم فخذف الموصل ملجم في فمه اللجام للسير نعم صلى الله إليكم أمسى وأصبح هنا تامان تامان نعم وبات كذلك أيوة نعم بات كذلك لأن هذه الأفعال قد تأتي شامل وقد تأتي ناقصة والأصل الكبير مجيئها ناقصة أي معروفة بأنها أفعال ناقصة لكن قد تأتي تامة نعم قوله وأبيت فوق سرات أدهم أدهم من الصرف من الصرف الوصية من الزنفاء نعم مشهور من الأنباري قال من نوع من الصرف لزيادة في أوله وهي الألف وهي الآن. والله هذه دقة صحيح. لماذا قال هذا؟ لأنه كما سبق أن قلت لك أصل وصف ما أشار إلى أن الألف زائدة في أصل فعل. لا لا هو أصل وصف وأدهم وصف. فقلت آنفا هو وصف على وزن أفعل لكن غلب استعماله في الذات فكأنه اسم عين. هذا تقدم الآن. وإذا كان اسم عين وليس وصفا فيقول الهمزة الزائدة في أوله لأننا اعتبرناه اسم عين وليس وصفا لأنه اعتبره اسم عين ليس وصفا. وإذا كان كذلك فالهمزة تكون زائدة لأنه ليس وصفا بل هو اسم عين. فبهذا اعتبر ابن الأنباري الهمزة الزائدة. وهذا له النظير قليل في كلام العرب كأفكل مثلا. أفكل يقول هذا الاسم اسم عين اسم عين الهمزة زائدة أو كالزائدة في أول هذا الاسم. هذا يشبه همزة أفكل تشبه همزة أدهم هنا كما قال ابن الأنباري لأنه انتقل للوصفية بالاسم. نعم. لماذا لم يذكرها النحويون في العبارة التسعة؟ النحويون لماذا لم يذكرونها في العبارة التسعة المانعة من الصرف؟ يذكرون أي شيء؟ الألف زيادة الألف في أول كلمة. لا هذا ليس من الأصول. يأتي بعض الكلمات هكذا وليس مضطردا. كونه نادرا لا أي نعم. أما ما يذكرونه في الأوزان القياسية وما شابه ذلك فما كان كثيرا مضطردا وهذا ليس بأصل ليس بأصل في هذا الباب. نعم. قال تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق صرات أدهم منجني. أيوة. وحشيتي سرد على عبل الشوى نهد مراتبه بيت واحد باقي بيت لا بيت تابع لهم. أيوة. قال وحشيتي الآن البيت الذي مر تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق صرات أدهم منجني. لا هذا البيت الثاني الآن قبل هذا البيت الثالث. أيوة الثالث. نعم طيب اقرا هذا المكتب. نعم. قال وحشيتي سرد على عبل الشواء يقول وحشيتي اي فراشي هذا الى فراشي نفسي يقول وحشيتي فراشي انا فوق ايش سرد على عبل الشواء وحشيتي سرد اي فراشي الذي اكون عليه كما هي تكون على فراشها المحشو هذه انا فراشي الذي اكون عليه سرد أي رحلنا فوق الخيول هذا في العش أفترش ظهر الخيول أكون عليها. فقال الترجم أي رحل أكون عليه كما أن هذه تكون على فراش هذا البيت. وحشيتي ترج على سلامكم شيخ الترج خاص بالحيطان. نعم هل يخصونه؟ لا الترج يقال للرحل والرحل يخص الحصان أو الخيل كذا. هذا الغالب عندهم لكن قد يكون هذا خاص بالحصان. قد يكون هناك ما يوضع فوق ظهر الجمل رأيت إلا أنهم قد يكون له قتب رأيت. فهذا الفروق بينهما. فالسرج هو الرحل والرحل هو ما يوضع فوق ظهر الحصان للركوب عليه. هذا هو السرج. إذا الوحشية سرج إيش؟ شكرا الله إليكم. ما يوضع على الحمار فإحنا اسمه إيكاف إيش؟ إيكاف. نعم. ما يوضع على الحمار. نعم. ما يقابل السرج. نعم أي إيكاف. نعم ما يوضع عليه. لو قلت السرج أنه للحمار لا بس لازم يقال له مباشرة إيكاف. نعم. قال وحشية سرج على عبل الشواء. على عبل الشواء سرج هذا أو حشية هذا الذي هو الذي أو حشيتي التي هي السرج يكون على عبل الشوى. وحشيتي سرج على إيش؟ عبل الشوى. على عبل الشوى. على عبل الشوى أي على عظيم العضلات. وهذا العظيم العضلات هو الخيل. العبل الضخم في لغة العرب. الضخم يقال عبلة. يعبل عبالة فهو عبل وهي عبلة أي عظيمة. هذا معناه وهي عظمة جسمية في الأصل. وهي إيش؟ في الأصل المادة عبلة، إلا أنه الآن أسمع من العرب الآن في الاستعمال الدارجي يقولون للمرأة إذا كانت تدرس وكذا عبلة، إما يكون يقصد بها يعظمونها، لكن عبلة في الأصل لعظمة الجسم. عظمة محسوسة، عظمة محسوسة، هذا الأصل فيه. فهم استعملوها في العظمة المعنوية، وهذا حدث في الإسلام ولا حرج في كلامه الآن. إذن عبل الشوه أي عظيم عظيم الأداء على العضلات. شوف الشوه العضلات، أي العضلات، العضلات عموما. نعم. قال نهد مراكده. يفسر هذه العضلات، يعني ما الشوه هو هذا، لكن قال عبل إيش؟ نهد مراكده. نهد، النهد صفة المشبهة في الفاعل، وفعله نهد الفرس أو نهدت الفرس تنهد نهودة، أي ارتفعت، ارتفعت واتسعت. ولذلك يقولون فالفرس يقول له النهد، أي الفرس الجميل المرتفع الجسيم، هذا النهد في كلام العرب، ارتفاع وظهور كذا. إذا نهد أي ممتلئ عضلات أو عظيمة، عظيمتها نهد إيش؟ مراكبه، مراكله. يفسر كلامه بكلام سبحان الله، ما هؤلاء سبحان الله هم الأصول في العربية. يقول إيش؟ نهد إيش؟ مراكله. شوف، فأضاف النهد، رفع مراتب بنهد، لأن نهدا صفة المشبهة في الفاعل، والصفة المشبهة في الفاعل يعمل عمل فعل. فمراتبه مرفوع بنهد، وما هي المراتب؟ المراتب جمع مركل، والمركل هو الموضع الذي يركله الراكب على الفرس برجله، يستحث الفرس على السير قدما. هذا المركل، اسم مكان إذا كان جالس عليه. والمركل هذا اثنان، الجمع الأيمن والجمع الأيسر، من الجمع أو من الهفان يحق برجل كذا أحيانا حتى يذهب. إذا فهذا المحل الذي يركله، يركل أي يحرر، يستحث الهفان به على الجنبين، يقال مركل وله اثنان. فقال المراكل، والعرب تطلق الجمع وهو على، يطلقون الجمع المثنى إذا كان هذا المثنى أو شيء المثنى واسعا. هذه فريقة. قال مراكله، مع أن هناك مركلان فقط، لكن لسعتهما يجمع. رأيت. إذن جوانبه، لو قلت نهد جوانبه، أي تجد الجانب الأيمن من بطنها وعضلاتها، والجانب الأيسر مرتفعتان، أي خارجان كذا بالضخامة، ليست ضامرات، ليست ضامرين، ليس ضامرين. هذا معنى قولي نهد مراكله، وهذه ذل الضخامة. نهد مراكله إيش؟ نبيل المحزن، أي جيد المحزن. المحزن مكان الحزام، فهو اسم مكان حيث يربط الحزام، الحزام في الفرس وهو الجنبان. هذا النبيل، معنى النبيل، النبالة فيها معنى الكرم والقوة والأصالة، أصيل وقوي. مكان الحزام. هذا كل وصف للجانبين لهذه المراتب، وهي كل هذه الأوصاف تدل على نهوض الفرس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خلاف، هذا خلاف بينهم. لا نقول مؤنث في الحقيقة على هذه المسألة، تكلموا على كل هذا، لكن باختصار إذا قلت ذبابة هذا يراد بالمفرد، المفرد نجعله أن نجعل التاء تاء للمفرد، وإن كانت هذه التاء تفيد التعنيف، تفيد التعنيف، غالب هذه التاءات إفادة التعنيف، لكن نقول هي هنا لإفادة الإفراد، كما تقول شجرة هي للإفراد لكن تفيد التعنيف أيضا، التعنيف تابع، والإفراد الأصل في مثل هذا، فيفرق بينه وبين مفرده بالتاء. فإذا رأت المفرد قلت ذبابة أو شجرة أو نخلة، ها، وإذا أردت الجمع أي اسم الجنس الجمعي حذفت التاء، فيقال له اسم الجنس الجمعي، ولا تقول جمعا أيضا ولا اسم جمعي. هذا من دقة النحاة في التفريق بين الألفاظ بسبب دلالاتها في المعنى بزناتها المستنجحة. فتقول اسم جنس جمع، ذباب اسم جنس جمع، ها، شجر اسم جنس جمع، نخل اسم جنس جمع. هذا على كل حال إذا عدنا إلى كلام العرب وجدناهم استعملوا الذباب، ودل السياق على أنه يراد به كثير من الذبابة أو من الذباب، فنقول هو اسم جنس جمع. نعود إلى كلام العرب فقط حتى نستطيع نقول بأن هذا اسم جنس جمعي مفرده بالتاء، ولا نقول مثلا لا يؤنث بالتاء، وما نريد تعنيثا، إنما نريد شيء آخر هو الإفراد. هذا الإفراد توصلنا إليه بالتاء، لأن مثل هذه التاء اللي يتوصل بالإفراد موجود في كلام العرب، موجود في كلام العرب كثير، وهذا كثير جدا كثرة كاثرة. تقول مهاد، تعرف المهاد ما هو؟ البقرة الوحشية. ما هي؟ هي البقرة الوحشية، وجمعه مها. مها كثير، نخلة النخل، ها، كما تقدم، الشجر من الشجر، نخل النخلة، نخلة النخل، وهكذا. فأنا أقول باختصار، ذكر بعض العلماء ما تقول الآن من أنه لا يؤنث بالتاء، ونقول ما نريد تعنيف التحقيق، هذا النوع الآخر من التاء لإفادة الإفراد، ولعل هذا ينفع. شيخ حسن الله إليكم، ورد الذباب مجردا من التاء ودل على المفرد. طيب، قال الله عز وجل ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فأرجع ضمير المفرد على الذباب. وهي ايش؟ قل وهي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ما شاء الله، صحيح. في هذه الآية الذباب هنا هل هو مفرد؟ أرجع عليه الضمير مفردا. جمع، وما دليلك على انه جمع؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل النار في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. في ذباب. قيل كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء مقرب، قال له قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار، وقال للآخر قرب، قال ما كنتم يقرب شيئا دون الله عز وجل، فضرعوا عنقه فدخل الجنة. طيب، الذباب فيها في سياق هذا الحديث الآن هل هو مفرد أو جمع؟ هل نريد هل كثير أو واحد؟ دل على الإفراد. هذا يؤيد الآية يا شيخ. دل إيه؟ دل على الإفراد. دل الإفراد. دل الإفراد. الله أكبر. صحيح. هذا لتبادل الذهن. لكن تقدم لكم اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي يعامل معاملة المفرد المذكر في نعته وفي عود الضمير إليه. في نعته وفي عود الضمير إليه، فتعيد الضمير إليه مفردا مذكرا، وإذا أردت أن تصفه تصفه بوصف للمفرد المذكر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. من الشجر الاسم جنس الجمع، ووصفه وقال ايش؟ الأخضر. الأخضر زينته زينة مفرد مذكر، لكنه نعت لي جنس جمع، اسم جنس الجمع. تدركون هذا؟ فعليه لو قلنا بأن الذباب هو اسم جنس جمعي، هو اسم جنس جمعي، وعاد الضمير إليه مفردا مفردا مذكرا أو وصف الوصف المذكر، هذا لا يخرجه عن كونه اسم جنس جمعي، لا يخرجه. تفهم؟ هل تفهم؟ لا يخرجه. وهذا له نظائر كثيرة في الكتاب والسنة، ومنه قول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقال الكلم وهو اسم جنس جمعي، ووصفه بإيش؟ طيب، بالطيب، وهو للمفرد المذكر. فهل تقول بأن الكلمة هنا مفرد في معناه؟ تقول لا يقال، لا يقال. هذا هو، هذا كلام العرب، لا يقال. رأيت؟ وابن مالك رحمه الله رحمة واسعة على كل هل في كلام العرب نفسها يكفينا هذا، لكن نقول هذا كلام العالم هذا في ألفية، في بداية الألفية جاء بتعبير يدل على هذا، فقال كلامنا لفظ مفيد كالسقم، وصف وفئه، ثم حرف الكلم. فقال بعده واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يعم. واحده الضمير يعود إلى إيش؟ كلم، الكلم. وهل نقول الكلم هنا مفرد في معنى؟ لا، لا نقول هو مفرد، لأن الضمير عاد إليه مفرد مذكرا، بل نقول هذه طريقة العرب في كلامه، الضمير مفرد مذكر يعود إلى جمع في المعنى، إلى جمع في المعنى، فيكون إفراد الضمير بالتذكير مراعاة للفظ الكريم، مراعاة اللفظ فقط، لأن الظاهر اللفظ مفرد مذكر، ما في تاء، لا تاء فيه، فروعي ذلك فأفرد الضمير العائد إليه، وكذلك روي ذلك فوصف بوصف مذكر مفرد، كما في قوله تعالى من الشجر الأخضر، ما قال الشجر الخضر أو الخضراء، لو قال الخضر الخضراء لعدنا إلى مراعاة المعنى مثلا. فعلى هذا الآن إذا فهمتم هذا، فالذباب الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في التنزيل، الله سبحان الله، هذان الأمران لا بد منهما، الكتاب والسنة هما كاتبة مع بعض. إذا فهما، فالذباب في الكتاب والسنة يقصد به الجمع من جهة المعنى، أي هو اسم جنس جمعي، ولذلك تقول اسم جنس جمعي، ما تقول جمع، لا، لو قلت جمع ما جئت بالدقة في التعبير، تلخبط بين الأشياء، لا بد من مراعاة الدقة حتى تدرك المعنى الصحيح. فهذا من فيما يمكن يقال في هذا. نعم، جزاكم الله خير. ما فهمت؟ نعم فهمت؟ نعم. هي بعض الإشكال فقط. إيش؟ هي بعض الإشكال فقط. أي إشكال أكبر؟ شيخنا الذباب يقصد به المفرد. يأتي ويقصد به المفرد شيخنا. طيب. بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا سقط الذباب في إناء أحدكم. طيب. لا يقصد يعني كثير من الذباب وإنما ذباب واحد. ها عليكم كلام. طيب كيف أرسل ذباب واحد؟ فليغمسه كذلك يعني عدة. فليغمسه ذباب ضمير عادي الذباب. شيخنا لا يفهم لا إشكال في هذا. أنت فهمت مراد؟ نفس الاستدلال بالآية. هم جايين نفس المسألة. نعم. عاد الضمير عليه. صحيح. هذا في الحقيقة في الواقع. الله. أحيانا الواقع كأنك تريد أن تقول العادة أن الرسول إذا قال مثل هذه فقد الذباب في إله أحدهم العادة الغالبة أن يكون الذباب هذا اللي فقد واحدا. أن تكون الذبابة واحدة ما تسقط الذبة معنا قلت كذا والله هذا لا مانع هذا لا يضر هذا اللي نقول لا ما يضر لأنه شوف لذلك أتى ها انظر جاء في كلام العربي أن الذبابة أيضا بدون تاء يقصد به المفرد ولا يكون اسم الجنس الجميع ما سبق أن قلت هذا سبقا قلت هذا فإذا كان كذلك وهو مفرد في هذه الحالة فيجمع على أذبة يجمع على أذبة فلعله على اللغة الأخرى في ذباب يكون ما تقول الآن في الحديث على أن الذباب ليس اسم الجنس الجمعي إنما مفرد إنما مفرد وهذا كله موجود في كلام العرب وعندئذ تكون الذباب مفرد وليس اسم الجنس الجمعي وجمعه أذبة قلت في الإشكال ما هذا الإشكال؟ الشيخ أنا أتعلم الوجهين أيوة هو ذا هو هذا إذا لذلك لا بد من مراعاة السياق في الكتاب والسنة مع دقة معرفة كلام العرب تخرج بنتيجة ترضية ولا ما تفيدنا شيء تكون في إشكال إشكالات ها نعم جزاكم الله خير السلام عليكم